قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.